إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الاقتصاد في المعيشة. منذ نزل آدم عليه السلام إلى الأرض والصراع بينه وبين الشيطان بدأ، والعداء من إبليس لذرية آدم لم ينتهي ولن ينتهي إلى يوم القيامة، وأسلحة الشيطان كثيرة للصد عن سبيل الله وقطع الطريق على من يريد الطاعة والاستقامة، وأشد هذه الأسلحة فتكا بالإنسان ودمارا بالإنسان هي زينة الحياة الدنيا وفتنة الدنيا وحب البقاء فيها وحب التملك. وهذا هو المدخل الذي دخل منه الشيطان إلى قلب ابن آدم وهو في الجنة، إلى قلب آدم حينما أمر آدم عليه السلام أن يأكل من الجنة حيث شاء إلا شجرة. كيف أغواه الشيطان؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذين الأمرين في ابن آدم هما حب البقاء وحب التملك. إذا رأى من شيء منفعة، إذا رأى في شيء منفعة أحب أن يتملك هذه المنفعة وأحب أن تبقى فلا تزول، فدخل الشيطان من هذا المدخل. لذلك ترى كثير من الناس يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون، وحدث الخلط بين المقاصد وبين الضرورات. ضرورة الحياة غير مقاصد الحياة، الطعام والشراب والزواج والمسكن والمركب، هذه كلها من ضرورات حياة ابن آدم، ولكنها ليست الغايات والمقاصد. ما خلقنا الله لنأكل، ولا خلقنا الله لنشرب، ولا خلقنا الله لنتزوج، ولا خلقنا الله لنسكن في المساكن. هذه ضرورات تعيننا على مقاصدنا. ما هو القصد من خلق ابن آدم؟ وما هي الحكمة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كثيرا ما نرى في خطب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وخطب التابعين من بعده التذكير بتقوى الله والتحذير من الدنيا وإغرائياتها وفتنها التي تفبط العزائم وتضيع العمر فيما لا يفيد. طالما أننا راحلون فننظر من الذي سيرحل معنا من هذه الدار إلى الدار الآخرة. دمعة من خشية الله، خطوة للسعي إلى بيت من بيوت الله، مجلس علم، إصلاح بين اثنين، ركعتين في جوف الليل، تسبيحة، تكبيرة، تهليلة، عيادة مريض، زيارة مسلم، هذه هي الباقيات الصالحات التي نسر بها يوم القيامة. تسرنا الصحائف حينما تعرض بين يدي الله ويأتي الأمر من الجليل الأعلى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نحن مع حديث رواه خالد بن عمر العدوي، هذا أحد التابعين، قال: خطبنا عتبة ابن غزوان. عتبة ابن غزوان هذا كان من الصحابة السابقين إلى الإسلام، كان طويلا وكان جميلا وكان قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ابتداء من بدر إلى آخرها، وإن كان اسمه لا يتورد على أذهاننا كثيرا. رؤي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث. والله عمر بن الخطاب البصرة، هو الذي بنى البصرة، البصرة ما كانت موجودة، بناها عتبة ابن غزوان 17 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسكنها الناس في 18 للهجرة، السنة 18 للهجرة سكنها الناس، وكان عتبة ابن غزوان أميرا عليها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقال أن البصرة لم يسجد فيها لصنم قط، وهي قبة الإسلام وخزانة العرب. كان عتبة ابن غزوان أميرا عليها، أميرا على البصرة. اللي بيروي تابعي، تابعي بيروي عن صحابي، الصحابي ماذا قال؟ خطبة، فحمد الله وأثنى عليه. ودايما الذي يبدأ أي حديث في الدين ويتعلق بالدين لابد أن يبدأ ببسم الله وبالحمد لله والثناء عليه والصلاة على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لحديثه بركة. وقيل أن كل خطبة ليس فيها الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهي خطبة بتراء أو خطبة عقيم. المسلم دائما يبدأ في حديثه ببسم الله ويثني على الله ويحمد الله ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما بعد، كلمة أما بعد كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبة بعد الثناء والحمد على الله. الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ذكر عن الإمام الرهاوي أنه ذكر 40 طريقا تدل على أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بأما بعد، فأما بعد هذه من السنة كان يبدأ بها السلام، هذه متابعة. أما بعد بدأ الخطبة ماذا قال فيها؟ قال فإن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني سريعة الزوال لانقطاعها وتقلبها بأحوالها. نرى في الدنيا الآن آيات عجيبة، بعض الناس أغنياء تبخرت الثروات في أيام معدودة، وبعض الناس فقراء تأتيهم الأرزاق من حيث لا يحتسبون، بعض الناس أصحاء أقوياء يأتي عليهم المرض فيمكثون في هذا المرض سنينا، وبعض المرضى قد يأس الأطباء من علاجهم وشفائهم فشفاهم الله تعالى بأهون سبب. الدنيا متقلبة وهذه حالها، لا أمان لدنيانا المتقلبة بأحوالها، الأمان مع الله وحده. أما الدنيا اطمئن الإنسان إليها فإنها ما حلت إلا أو حلت وما كست إلا أو كست، هذه طبيعتها وهي لن تتغير ولا تتغير إلى يوم القيامة. وهذا من رحمة الله بعباده، لو كان الإنسان يأنس ويطمئن للدنيا لنسي الآخرة، لكن لما يرى هذه التقلبات حوله يفزع ويفر إلى الدار الآخرة التي فيها الأمان، صحة بلا مرض، حياة بلا موت، نعيم بلا بؤس، نسأل الله نكون من أهلها. وولت حذاء، حذاء يعني سريعة الزوال أو منقطعة. إن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني متقلبة، تخبر عن حالها أنها متقلبة الأحوال ولا ثبات لها على حال. وولت حذاء يعني منقطعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الصبابة هي البقية الموجودة في الإناء، لما يجي الواحد يصب بقية موجودة هذه تسمى الصبابة، يعني ما بقي من الدنيا إلا القليل، سواء في عمر الإنسان أو في عمر الدنيا ذاتها. وده إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين تكاد أن تسبقني، يعني إحنا الآن هذه الأمة هي التي تقوم عليها الساعة بيقين، فنبينا آخر الأنبياء ونحن آخر الأمم. وعلامات الساعة الصغرى عامتها قد ظهر، والخطورة هنا أنه كلما ازداد ظهور هذه العلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام أنبأ ذلك عن قرب وجود العلامات الكبرى. وإذا ظهر علامة واحدة من العلامات الكبرى لا يصح عندها إيمان ولا توبة ولا عمل صالح، خلاص انتهت الفرصة وانتهى وقت الامتحان والاختبار. فإذا ظهرت هذه علامة من علامات الكبرى لا ينفع نفس إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملؤن أفعجبتم. طيب خلينا نفكر هذا الموضوع، ليه ما نسفش هذا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذكره بالبناء للمجهول، قال فإنه ذكر لنا، هذا يسمى عند علماء الأثر والحديث موقوف لفظا مرفوع حكما، لأنه لا يستطيع أحد أن ينبئ عن الغيب إلا أن يكون قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يصرح فيقول قال عليه الصلاة والسلام؟ إما لأنه علم أن هذا الأمر معروف عند السامعين قد سمعوه كثيرا، وإما أنه لم يسمعه بنفسه ولكن سمعه من غيره. فيبقى هنا الصحابي سمع هذا الحديث ليس مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي دقة في النقل، ولكن سمعه عن صحابي أن هذا الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذكر لنا بالبناء للمجهول. وأيضا قالوا أن الصحابة الذين لم يقرأوا في كتب أهل الكتاب فلا يعرفون أحوال الغيب، لا من قراءة في كتب أهل الكتاب ولا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكروا شيء قالوا فيه عن الغيب فبيقين هذا فيه حكم المرفوع، يعني أنهم سمعوه من النبي عليه السلام. ما يقدرش صحابي يخبرنا عن شيء حيحدث يوم القيامة أو شيء في الغيب إلا أن يكون سمعه من النبي عليه السلام. أيضا قال علماء الحديث كل حديث موقوف لفظا مرفوع حكما إذا قيل فيه أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. أما يجي الصحابي يقول أمرنا، من اللي أمرك؟ ذكروا بالمبني للمجهول، أكيد اللي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو في اللفظ موقوف. خلينا نفرق بين الاثنين، هذه تكلمنا فيها في المصطلح الحديث. كلمة موقوف معناها قول وقف على الصحابي، يعني هذا القول ليس من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ده اسمه موقوف. لما يجي يقول مرفوع معناها أن الصحابي ذكر متن الحديث دون أن يذكر قال صلى الله عليه وسلم، فالكلام ليس من كلام الصحابي ولكنه من كلام النبي المصطفى عليه السلام. الصحابي حينما ذكره لم يصرح أثناء الكلام بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسموه المرفوع. يقول لك الحديث رفعه، أي هو حديث إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. أفعجبتم، والله لتملؤن، أفعجبتم، أنت ما تجي تلقي حجر من شفير بناية أو شفير ناطحة أو حتى من طائرة يعني مرتفعة ممكن يأخذ دقائق أو ثواني حتى يصل إلى الأرض، ما بالك بهذا الحجر يلقى من شفير جهنم يبلغ قعرها بعد 70 عاما، والذي سيمر على جهنم كل البشرية، المرور إجباري وليس اختياري. كان الصالحون إذا مروا على هذه الآية ارتعدت قلوبهم وذرفت عيونهم وإن منكم إلا واردها. وقت العبور ما في حد ما يعبر، كل الأذن يعبر، لأن الجسر وهو الصراط المنصوب على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، نهايته الجنة، فلا بد من المرور عليه. فالله تعالى ينجي الذين اتقوا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما غيرهم من الكفار والملاحدة والمشركين والعصاة الذين لم تقبل فيهم شفاعة ولا توبة فهؤلاء يسقطون في النار. فتخيل الإنسان يمشي على هذا الصراط وتحته هذه جهنم التي تزفر وقعرها البعيد الشديد وفيها من الأهوال العجيبة، نسأل الله أن يقينا حرها وشرها. هذا قعرها. أفعجبتم يعني التقدير، هل سمعتم؟ ولقد ذكر لنا، لما قال ذكر لنا يعني برضو الحديث لازال متصل بالنبي عليه السلام، أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. والأول ذكر شيء فيه ترهيب خوفنا، الآن ذكر شيء فيه ترهيب يبشرنا حتى يأتي عندنا الرجاء ونخرج من الخوف، هذا الخوف الشديد، بين الخوف والرجاء يزداد الإيمان. مصراع، المصراع هو شطر الباب، كل باب تلاقي له ضلفتين بنسميها، مثل الباب اللي في الخلف هذا ضلفتين، هذا الضلفة الواحدة أو الشق يسمى مصراع، فكل باب له مصراعين عشان يغلق هكذا. ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، هذا اتساع الباب، هذا في العرض. ولا يأتين عليها يوم وهو كظيظ ازدحام، يعني كظيظ يعني ممتلئ من شدة زحام من يدخلون فيه، برغم أنه واسع هذا الاتساع وعليه هذا الزحام، هذا فيه إشارة إلى سعة رحمة الله وكثرة من يدخلون الجنة بعفو الله تعالى وبرحمته. دائما في العادة في الحديث أن الطول يكون أكبر من العرض، وهذا أيضا لفتة بلاغية في الآية، وسارعوا إلى جنة عرضها، عرش طوله، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عادة الطول يكون أكبر من العرض، إذا كان هذا عرضها فكيف بطولها؟ هذا من سعة رحمة الله في الجنة، ولا يهلك على الله إلا هالك. كل ده لا يتعلق بموضوع الباب، يعني ليه الإمام النووي ذكر الحديث حتى الآن احنا مش عارفين إيه المناسبة؟ هتيجي بقى هنا الشاهد في الحديث، الحديث ده وضع في باب الاقتصاد في المعيشة، طب لماذا ذكر هذه المقدمة؟ هذه كانت خطبة ذكر فيها الجنة والنار والترغيب في الجنة وفي النار والتذكير بتقوى الله. جاء بقى تكلم عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال ولقد رأيتني سابع سبعة, هذا هو الشاهد في الحديث, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. أثناء الغزوات تأتي أحوال شديدة على المجاهدين وعلى الصالحين, هذه الأحوال الشديدة قد يجدون معها لا طعام ولا ماء. الله لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الماء ليقيم الإنسان, والدليل أهل الكهف كم مكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بدون طعام بدون شراب. كيف هذه الأبدان أقامها الله وأحياها؟ هذه كانت معجزة, لأن الله تعالى لا يحتاج إلى الأسباب, الأسباب مخلوقة لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. ورق الشجر لما يجي أي حد يأكله كيف يعيش عليه؟ ولكنهم مع هذه الأحوال الشديدة لم يقولوا هذه اللي جنة من الدين وهذه نتائج الدين, إلى هذا المدى وصلنا ممكن نموت من الجوع, ولكنهم تحملوا وصبروا حتى أكلوا ورق الشجر. فالمسلم في حياته قضية يريد أن يبلغ هذا الدين إلى المشارق والمغارب مهما كانت التضحيات الجسام. قال أكلنا ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا, قرحت من القروح هي الجروح يعني الشفايف أو الشفاه, تقرحت جاءت فيها الجروح من كثرت ما أكل ورق الشجر. فالتقطت بردة, البردة هي كساء الذي التحف به, فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ اللي هو سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة. فأتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. عايزين نفرق بين ثلاثة, ايه الفرق بين الإزار والرداء والكساء؟ الإزار ما يستر به النصف السفلي من الجسد, والرداء ما يستر به الجزء العلوي من الجسد, والكساء ما يستر الجسد كله وقد يطول أو يقصر. ممكن يكون الكساء يستر من الفوق الجزء العلوي إلى الركبة مثلا أو تحت الركبة بقليل كما كان كثير من أهل الصفة, وممكن أن يكون الكساء طويلا إلى الكعبين أو إلى نصف الركبة, هذا يسمى كساء. إلى هذه الحال الشديدة يتذكر ما كانوا فيه. احنا قلنا عتبة بن غزوان والي البصرة يعني منصب كبير, وبيتكلم عن الماضي الذي كانوا فيه كيف كانت التضحيات. ثم قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. كيف كنا وكيف أصبحنا؟ هذا إشارة إلى ما فتح الله تعالى عليهم من زهرة الدنيا. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الناس صغيرا. هنا حينما يأتي المنصب أو يزداد المال عند نفس تقية, نفس ورعة, نفس صالحة, لا تزيدها الدنيا إلا تواضعا وجمالا ورونقا وزهدا وروعة. يرى الناس في الغني الغني الزاهد البسيط, عنده الدنيا ولكن غير متكبر, لا يشمق بأنفه, لا يرى نفسه أعظم من الناس ولا أكبر من الناس. هؤلاء حينما تربوا تربية إيمانية لم تغيرهم الدنيا حينما جاءت عليهم. الخوف كله أن تأتي الدنيا على فقير لا أدب له ولا تربية له, هذا اللي يخاف منه. نحذر من فقير قد اغتنى, واغتنى هذا الفقير ولم يكن عنده رادع لا من تقوى ولا من إيمان ولا من ورع, فيكمل النقص الذي عنده. كان يشعر بين الناس أنه منبوذ بسبب فقره, ولا أحد يسلم عليه ولا أحد يأتي إليه. فلما جاءت عليه الدنيا انتفخ مثل البالون وانتفخ على فراغ, ليس عنده قيم, ليس عنده يعني تقوى ولا عنده ورع ولا عنده تعلق بالله, فتأتي الدنيا فتفسد كيانه وتدمر حاله. لكن الصحابة رضي الله عنهم جاءت عليهم الدنيا وهم كانوا في قمة الإيمان, وبعضهم مات ولم يأخذ من زهرة الدنيا شيء. لما مدح بعضهم يوما فقال هذا الدعاء, أتمنى لو نحفظه هذا الدعاء, قالوا بعض الصالحين حينما مدحوه في وجهه قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. نقوله ثاني, قولوا ثاني حتى نحفظه, هذا دعاء جميل. إذا أحد مدحنا في وجهنا أقول في نفسي هذا, اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا من التواضع. أحيانا الناس يمدحوك وأنت متيقن من نفسك أنك لست أهلا لهذا المدح ولا لهذا الثناء. فالإنسان الآن أصبح بين ظن ويقين، يقينه أنه ليس أهلا لأن يمدح، والظن الناس لحسن ظنها به تمدحه. من الغرور أن يترك الإنسان يقين ما عنده إلى ظن ما عند الناس. أنا عندي يقين أنني لست أهلا للمدح، على ما يمدحوني؟ لعلهم رأوا في ظاهرا ولكن في بطني أنا أعلم حالي لا أساوي شيئا. فأنا أحمد الله تعالى أن الله أجرى لساني وذكر الحسن على ألسنتهم، ولكن ليس هذا لأنني على أنني لي قيمة. يقيني في نفسي أنني لست بشيء تراب، ولكن ظن الناس الحسن بي لا أتخذه ذريعة ليغير يقيني حتى أظن في نفسي أنني ذو شأن أو ذو قيمة. وهذا قول الصحابي: وإنني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الناس أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، رواه مسلم. حتى في الدعاء: اللهم إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال، وهذا من بيت باب النبوة، من بيت النبوة، قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا بأبي أنت أمي يا رسول الله. قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه، هذا هو الذي خرج به من الدنيا، كساء وإزار غليظ ليس ناعما ولا مرققا، هذه كانت قبض في هذين، في هذا الإزار وفي ذلك الكساء. لماذا أخرجت عائشة رضي الله عنها؟ إيه الدلالة؟ الدلالة حقتين. الدلالة الأولى أن عائشة لما أخرجت هذا أظهرت عزوف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وعدم انشغاله بها وزهده فيها. هذا بيان حاله، وهو أكمل حال لمن أراد القدوة والأسوة. بمن أتأسى؟ أتأسى بهذا، بحبيبنا ونبينا المصطفى عليه السلام. الأمر الثاني ترغيب في من سيأتي بعده أنهم يكونوا على نفس الاقتداء في عدم التنافس في الدنيا، وأن يرضوا منها بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سعينا فزادت الأرزاق ووسع الله علينا، الحمد لله، لا نرد نعمة الله، نعم المال الصالح للرجل الصالح. إن سعينا وأرزاقنا محدودة لا نتحايل على الأرزاق بالرشوة وبالسرقة وبأكل أموال الناس بالباطل لظننا أن الناس لا يحترمون إلا الغني والمال تقضى به الحوائج. ونؤكد أن قاضي الحاجات هو الله. كم من أناس معه أموال ولا تقضى لهم حاجة، ولكن حوائجنا تقضى بيد الله والمال سبب. قد تقضى الحاجة بالمال وبغير المال، والله خير الرازقين. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة. دايما نسمع من هو أول من رمى بسهم في الإسلام. أول من رمى بسهم في الإسلام سيدنا سعد رضي الله عنه، وكانت المناسبة هي غزوة خرج فيها رضي الله عنه. وهذه الغزوة لم يكن فيها قتال، هي سرية حقيقة ولم تكن غزوة، هي سرية ولم يكن فيها قتال، ولكن سعد رمى بسهم فيها، فكان أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه. ماذا يقول؟ قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وهذه منقبة له. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر. شجر السمر معروف، ورق الحبلة هذه أشجار وأوراق توجد في أرض البادية. حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، تضع كناية عن الغائط، ما له خلط يعني اليبوسة، كان الغائط يابس جدا ليس له مخلوطا بغيره لشدة الجفاف أو لطرد المعدة في هذا الطعام الذي لا تألفه. متفق عليه، أي الحديث متفق عليه. وهذا يدل على شدة الضيق الذي كانوا فيه في أول الإسلام قبل أن تفتح عليهم زهرة الدنيا. والصحابي سيدنا سعد رضي الله عنه قالت كان هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قادر لو رفع يديه بالدعاء أن ينزل الله مائدة من السماء لاستجاب الله له، ولكن لا يمكن أن تتربى النفس إلا بهذه المجاهدة. الترف باب التلف، الترف باب التلف، وشدة الترف تميع النفس فتثبط فيها الهمة، فلا يوجد عندها القوة ولا العزيمة لتحمل الأوامر والتكاليف الشرعية. الذي يريد أن يحمل أوامر الله فلا بد من نفس فتية قوية تقية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما النفس المائعة دايما أكل عزومات، حياته كلها عزومات، كلها طعام وشراب، كلها فسح، هذه النفس متى تتربى وكيف تتربى؟ وليست هذه بحياة الصالحين من قبلنا. أقل القليل أن الإنسان يروض نفسه ويريض نفسه ببعض الطاعات كقيام الليل، مش نقول كل يوم مرة ولا كل أسبوع مرة، يقوم بست ركعات أو بثماني ركعات، يصوم 3 أيام من كل شهر، يعود نفسه على هذا الألم، ألم الجوع. فهذه الرياضة وتلك المجاهدة هي التي تزكي النفس وتربيها حتى يصبح عندنا قوة على حمل أوامر الله تعالى. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. معنى قوت يعني ما يسد الرمق. الرسول عليه السلام طلب من الله أن يكون رزق آل بيته ما يكفيهم قدر الضرورة دون التوسع زيادة عن الضرورة فيما ينتفعون به مأكلا ومشربا وملبسا. طلب الكفاف بهذه الصورة أخرجهم من شيئين، وهما الفقر المدقع والغنى المنسي المطغي. الفقر المنسي والغنى المطغي. الإنسان إذا كان عنده ما يكفيه فهذا يمنعه مما يطغيه، فإذا أعطي الإنسان زيادة على ما يكفيه ولم يكن عنده ورع يهديه كانت هذه الزيادة سبب تلفه وهلاكه. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم طلب حال وسط أن يكون الرزق الذي يأتيه من الله تعالى فيه الكفاف والكفاية، لا يحتاجون أن يسألوا أحدا من الناس، وفي نفس الوقت أيضا يكفيهم، فلا يكون زيادة تشغلهم عن طاعة الله تبارك وتعالى وحسن الإقبال عليه. جينا القصة الآن، هذه القصة رائعة موجودة في صحيح البخاري ومسلم وفي كتب الصحاح، تعلمنا أشياء كثيرة جدا، كيف حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أدب الفقير في فقره أنه لا يسأل الناس بلسانه أبدا. من علامات دلائل النبوة كيف بركة النبي عليه السلام في الطعام والشراب، رآها الصحابة بعيونهم، وهذه من دلائل صدق النبوة، بركة نبينا عليه الصلاة والسلام. يبين في القصة أيضا كيف الإنسان يلتزم الأدب أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان خلاف المشاهد ما يراه بعينه. الحديث بيروي أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو، هذا القسم يجي للتأكيد، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. وسيأتي الحديث إن شاء الله في نهاية هذا المجلس أنه كان يقع ويتلوى من شدة الجوع حتى يظنون أنه مجنون، ما به جنون ما به إلا الجوع. وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. إيه الحكمة في شد الحجر على البطن؟ المعدة عند الجوع لها ألم، حينما تشد الحجر على البطن وتربط هذا الحجر فتسكن ألم المعدة، فهذا يصبرك قليلا حتى تجد الطعام. وصل لهذه الحالة، ربط الأحجار الحجر على بطنه من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. الرواية اللي ذكرها هنا ما ذكر فيها أننا أقول الآن، مذكورة في رواية أخرى للبخاري. لما وقف أبو هريرة على على على الطريق الذي يخرجون منه من المسجد، خرج أبو بكر رضي الله عنه فسأله أبو هريرة عنها آية وهو يعلمها فأجابه وانصرف. خرج عمر رضي الله عنه فسأله أبو هريرة عن مسألة أو عن آية فأجابه وانصرف. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لما رآني تبسم وقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق فوالله عرف ما في نفسي. من اللي عرف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبو هريرة ما أخرجه هذه الساعة على طريقهم إلا شيء ما، وهذا من شفافية قلب وروح النبي المصطفى عليه السلام. قال فلما رآني فمر بي أنصار فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق الحق يعني تعالى معايا، ومضى فاتبعته. فدخل فاستأذن، هذا أدب لينا، الرجل إذا دخل بيته على زوجته أو أهل بيته من السنة ما يهجم مباشرة، يفتح الباب ويدخل، لا يستأذن. زمان ما كانش فيه أجراس ولا فيه، كان يمكن ستر مرخية على باب البيت، الآن عندنا وسائل كثيرة يطرق الباب، وفي بعض الروايات كان صاحب يطرق الباب بأظافره، هكذا كان يطرق الباب بأظافره، فيعرفون أن هذه طرقة بهم النبي عليه السلام. هذا من باب الاستئذان، الاستئذان لماذا؟ قد يكونون على وضع لا يريدونك أن تراهم عليه، قد يكون هناك ضيوف في البيت من النساء لا ينبغي أن تدخل فترى حريم غيرك، هذا من باب أدب الراقي أدب النبوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن وهو رسول الله، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ ليه بيسأل؟ لأن نعرف أن في فرق بين الصدقة والهدية، لو كان بعضهم أرسل بهذا اللبن صدقة فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته أن يطعموه، فيتصدق به أو يرسل به إلى أهل الصفة، وإن كان هدية فكان يأكل منها ويشرك أهل الصفة معه، ودي كانت المصطفى عليه السلام إذا جيء إليه بصدقة بعث بها إلى أهل الصفة، وإذا جيء إليه بهدية أكل منها وأشركهم فيها. قالوا أهداه، هنا بيت القصيد، يعني هي هدية وليس الصدقة، أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. أهل الصفة في بعض الروايات كانوا حوالي 70 أو 80 في هذا الوقت. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. والصفة هذه كان مكان في مؤخرة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يأوي إليها أضياف الإسلام من القبائل والعشائر والأماكن البعيدة الذين لا أهل لهم ولا معارف في المدينة، وكانوا فقراء ليس عندهم من الأموال ما يقيثون به أنفسهم، فكانوا يأتون، هل هي ناس فضية أو ناس جاية للتسول؟ كانوا يريدون أن يتعلموا دينهم، وكانوا في خدمة من يأتون من الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم بيضة الإسلام، إذا حدث غزو أو شيء كانوا في المقدمة، وإذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا كان دي زي الكتيبة الجاهزة المستعدة فورا يرسلها إلى أي مكان. وكان منهم 70 اللي هم قتلوا في بئر معونة سرية القراء، وسرية القراء أيضا يعني كانوا من كبار الصحابة وكان منهم علماء وقراء للقرآن رضي الله عن الجميع. أبو هريرة بيقول فساءني ذلك، أروح أدعي أهل الصفة وأنا جعان وهو قدح لبن وهم حوالي 70-80، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ أبو هريرة بيحدث نفسه، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، لأن معروف من السنة ساق القوم إيه؟ آخرهم شربا، يعني أنا هنذيهم معناها هذا اللي هشربهم، معناها أنا واخر آخر واحد هيشرب، فإذا كنت آخرهم شربا معناها لم يتبقى شيء، يعني المسألة كلها من أولها إلى آخرها معقدة. انظر هنا شاهد في الحديث، ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، هذه ورقة عمل للمسلم، هذا منهج المسلم في التعامل مع السنة، التعامل مع أوامر الله الشرعية، هو ده أن الأمر الله وإن كان خلاف ما أرى بعيني أمر الله مقدم على أمري ومقدم على أمر كل أحد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، السنة ومن الأدب الاستئذان، فأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلته أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى أو يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروي أو يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. قد تأتي في اللغة للتحقيق، هذا من باب التأكيد إن الناس شرموا، وجاء باللفظ التأكيد كلهم حتى ينفي التوهم أن يكون بعضهم شرب وبعضهم لم يشرب، يعني التأكيد والتحقيق أن الكل شرب. فأخذ القدح فوضعه على يده، هذا درس تعليمي، فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. هو يرسل له رسالة، أنت كنت تحدث نفسك أن الجماعة كبيرة ولم يبق لي شيء وبقي أنا وأنت والجماعة كلهم قد شربوا من قدح، وهل أنا وأنت محرومين من الشرب؟ هنشوف، بقي أنا وأنت. قال: صدقت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. وهنا نتعلم من السنة الأدب عند الشرب القعود وليس الوقوف، إلا إذا كان مضطرا، من السنة أن يشرب الإنسان ويأكل جالسا. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. أنا شربت حتى رويت وشبعت من قدح فيه لبن عجيب. هذه من علامات دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أدب الضيافة إذا جاءني ضيف أن أعزم عليه بالطعام 3 مرات دون زيادة: كل، فإن أبى كل، فإن أبى كل مرة ثانية، بعد ذلك ما تنيش ألح عليه 10 مرات 20، ليس هذا من أدب الضيافة أيضا، لعله مريض لعله لا يشتهي. فأنا أعزم 3 مرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال له اشرب، وأيضا لسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في أبي هريرة في ذلك الوقت من شدة الجوع، فلعل أبا هريرة استحى ليترك فضلة في القدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج منه الحرج في إبقاء فضلة للنبي عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم فضله وقدمه على نفسه لما كان يعاني من شدة الجوع ذلك الوقت، فقال له اشرب 3 مرات ليرفع عنه الحرج. قال: فأرني. فلشربتم جميعا أرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري. وهذا الحديث من بركة نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير اللي هو كنا هنا نختم به، محمد بن سيرين هذا من كبار التابعين يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه، يعني من شدة الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا كان حالهم وكانت هذه حياتهم. وهذا الحديث حقيقة يعني فيه فوائد كثيرة جدا، والإنسان دائما في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأها بروية ويقرأها بتمعن، لأنها منهج حياة. الذي يريد كيف يتعلم الأدب واليقين، العين قد ترى أشياء، ولكن يقين المسلم ليس على النظر ولكن على الخبر. العين هنا ترى أن القدح لا يكفي أحد، ولكن الخبر هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تنصروا الله ينصركم، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. أوامر الله تراها مشروطة، فمن قام على الشرط تحقق له الوعد، ومن لم يقم على الشرط لم يتحقق له الوعد. فالموعودات مربوطة بشروطها، فالذي قام على الشروط تحقق له موعود الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. واليقين صفة غالية وعالية، الصحابة رضي الله عنهم عاشوا عليها وعاشوا بها، لأنها أيضا من صلب الإيمان ومن مقتضيات الإيمان أن يتيقن المسلم أن النفع والضر ليس من المخلوق وإنما من الله تبارك وتعالى. المخلوقات سبب، خلقها الله تعالى بقدرته، ولكن الله تعالى هو النافع يعطي من خلالها. الطعام والشراب سبب، والشبع من الله، الماء سبب، والري من الله، الدواء سبب والشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. نسأل الله أن يرزقنا صحة اليقين وقوة اليقين به سبحانه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.